التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن هذا البرنامج الذي يأتيكم عشاء كل جمعة من كل أسبوع صحبة فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله محمد أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات يقول الله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء قوة بين ضعفين ومرحلة بين مرحلتين الشباب مرحلة مهمة في حياة الإنسان هي مرحلة مهمة الشباب قوة وفتوة ومنعة شموخ وكبرياء عزة وإباء الشباب آمال وتطلعات طموحات وأيضا إباء وكبرياء ما هو حديث القرآن عن الشباب وكيف اهتم الإسلام بهؤلاء الشباب بل كيف نعد هؤلاء الشباب لحاضرنا الذي نعيشه ولمستقبلنا الزاهر الذي نأمله هذا هو نداؤنا وحديثنا عن الشباب مع الشيخ راشد الزهراني الشيخ راشد حقيقة جميع الجهود في جميع الدول تتوجه للعناية بشأن الشباب ولإعدادهم لأن إعداد الشباب إذا كان سليما وصحيحا ومبنيا على أسس كان معنى ذلك مؤشرا على قوة هذه الأمم السؤال يعني كيف اهتم الإسلام بالشباب نحن الآن في برنامج يتحدث عن القرآن القرآن اهتم بالشباب والإسلام اهتم بالشباب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اهتم بالشباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكلمة التي ذكرتها في مستهل حديثك أن الشباب هي قوة بين ضعفين هذا لا شك فيه الله سبحانه وتعالى بين هذا أيضا في كتابه الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء فمرحلة الشباب من أهم مراحل حياة الإنسان وحينما تتأمل في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وتتأمل إلى القرآن تجد أن هناك نداء واضحا وبينا لفئة الشباب الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بعد أن قص علينا قصة أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن الإنسان سيسأل وسوف يحاسب ركز على قضية أنه سيسأل عن مرحلة شبابه لأنها هي المرحلة التي يعمل فيها الإنسان ويجتهد وهي المرحلة التي يبني فيها ذاته وحياته وهي المرحلة أيضا التي يكسب فيها الأعمال الصالحة ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى ولهذا فإن بعض الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان وهو شاب إذا كبر سنه ورق عظمه فإنه لن يتمكن أحيانا من أداء هذه الأعمال على الوجه المطلوب كما أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا يأتي بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن فرائض الإسلام قد كثرت علي وثم يخبر عن حاله ووصفه وأنه لم يعد كما كان في مرحلة شبابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها صلى الله عليه وسلم وعن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى فحينما تتأمل مرحلة الشباب وأنها هي المرحلة التي يجب أن نعد لها العدة وأن شباب اليوم تعجبني كلمة جميلة لأحد المثقفين حينما قال إن جيل الشباب والشباب هم نصف الحاضر وهم المستقبل كله فإذا أعددناهم إعدادا جيدا فإن أثرهم سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى على جميع مناحي الحياة الدينية والاقتصادية والسياسية والعسكرية على قوة هذه الأمة على ضعفها على هيمنتها لأن الشباب هم عدة الأمة وهم أمل المستقبل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يرعى هؤلاء الشباب وعلى أن ينميهم وعلى أن يتقرب منهم صلى الله عليه وسلم في خطابه في حديثه في تقبله عليه الصلاة والسلام لآراء أفكارهم ورغباتهم، بل أحيانا ونزواتهم. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم، يأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عباس فيغرس في قلبه كلمات ويدله على معان وإشارات، لأن الحياة التي نسير عليها إنما هي مبادئ وقيم. إذا استطعنا أن نغرس هذه المبادئ وهذه القيم في نفوس الشباب، فإننا بإذن الله عز وجل نستطيع أن نقدمهم إلى الحياة، ونقدمهم للعمل، وأن نقدمهم للمستقبل، وهم أكثر قوة وأكثر عود وأصلب عودة. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى ابن عباس فيقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهناك عناية فائقة في ديننا، في الإسلام، في القرآن، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، ومع الحديث عنهم وبنائهم البناء الجيد. ولذا تجد أن أكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من المراحل كان جلهم من الشباب. كان السفراء النبي حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير سفيرا له ليبلغ دين الله عز وجل إلى المدينة، بعث هذا الشاب. حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما ومرشدا، كان أيضا من الشباب. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري ونحو ذلك، فكان هناك عناية فائقة من النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، عناية بأفكارهم، عناية بعقولهم، عناية بثقافتهم، عناية بإعدادهم إعدادا بدنيا وإعدادا نفسيا وإعدادا عقليا، حتى يتسنى لهذه الأمة الاستفادة من هذا الجيل في مستقبل حياته. ألاحظ من كلامك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط يتكلم عن الشباب هكذا دون ما نزول إلى واقعهم، فتجد أنه يردف الشاب ويقول يا غلام. صحيح. وهذا عند بعض الناس قد يرى التنازل أنه يكلم فتى صغيرا، فأعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع يبني الشباب لأنه عاش واقعهم وأيضا عايشهم. هو كلمة التنازل أو نحو ذلك، هو كلما كان الإنسان إلى الناس أقرب كلما كان أكثر منزلة وأعظم منزلة، لأنه بهذا يستطيع أن يكون قريبا من الناس ليلامس حياتهم، وهذا الحمد لله كثير جدا. لكن تأمل معي حينما تقول يذهب إلى الشباب وينزل إليهم ويناقشهم ويحاورهم، يأتي شاب ممتلئا فتوة وشبابا فيقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي طلبا كبيرا، يعني لا يستطيع أحد أن يتحمله، فيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقبل هذا الشاب واستوعبه وقال له وقال لصحابته دعوه. ثم أخذ النبي يناقشه ويحاوره حينما قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لابنتك؟ ثم وهو يقول لا، فقال: وكل الناس لا يرضونه لأهليهم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهذا الحوار بقربه من هذا الشاب قربا حسيا وقربا معنويا، حينما وضع يده الطاهرة المباركة على صدر هذا الشاب وقال: اللهم طهر فرجه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاف: والله لم يعد في قلبي شيء مما كنت أجد. إذن حقيقة نحتاج إلى بسط يعني مزيد حقيقة من الصور المضيئة لعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا يمثل دور الأب الرحيم صلى الله عليه وسلم في رحمته، في تعامله، ولذلك أغلب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا. صحيح. وأغلب الذين كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، وأغلب الذين يوكلهم في المهمات كما أسلفتم فضيلتكم كانوا شبابا. نريد مزيد بيان في هذا الباب، أحسن الله إليكم. دعني أخبرك بأحد الصحابة. نحن أيضا لدينا يعني أمر في غاية الأهمية. حينما نتحدث عن الشباب مثلا في المملكة العربية السعودية، لدينا 60%، أن تقول أكثر الذين كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم هم من الشباب. لدينا في المملكة العربية السعودية أكثر من 60% هم من مرحلة الشباب. مرحلة الشباب وما يعتريها من مراهقة، وما يعتريها من نزوات، وما يعتريها من رغبات، وما يعتريها أيضا من تكوين لشخصية هذا الشاب، كيف سيعد نفسه في مستقبل أيامه. هذه الأمور نحن بحاجة ماسة إلى أنها أن نهتم وأن نعتني بها كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونكون بذلك قد اقتدينا به وتأسينا به عليه الصلاة والسلام. تأمل إلى هذا الغلام الذي غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه هذه الكلمات وهذه المعاني، عبد الله بن عباس. يدخل عبد الله بن عباس فيأتي فيكون من كبار المستشارين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وهو لا يزال في ريعان شبابه. فكأن يعني كبار الصحابة يعني وجدوا هذا الأمر، قالوا يا عمر إنك تدني عبد الله بن عباس وهناك من هم أكبر منه سنا. فقال سأخبركم بهذا الخبر، أدني منه ابن عباس. فقال تعالى يا عبد الله. فلما اجتمع بكبار الصحابة قال ما رأيكم في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكل واحد من الصحابة أدلى بدلوه وفسر هذه الآيات وهذه السورة بما يعرفه وبما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وأنت يا ابن عباس؟ قال أما أنا فإني أرى أن في هذه الآية إخبار بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج عام الوفود فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لأن أجلك قد دنا. فضرب عمر بيده على صدر ابن عباس وقال هذا فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. إعداد عبد الله بن عباس بهذه بالكلمات التي غرسها في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الموقف وإعطائه أهمية ومكان في عهد عمر بن الخطاب جعل منه رضي الله عنه وأرضاه ترجمانا للقرآن وحبر لهذه الأمة وبحرها وحبرها، وهو الذي له المواقف الشهيرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن نحن الآن تعرفنا أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات على اهتمام الإسلام بالشباب وكيف اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، والشيخ راشد الآن تكلم عن إعداد الشباب. كيف نساعد الشباب على مرحلة مهمة وهي التفكير السليم؟ هذه أمر مهم لأنه يتعلق بعقول شبابنا. معنا مداخلة من الدكتور إبراهيم بن عبد الله دويش الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله يا دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الله يحييك يا دكتور. أشكر لكم، جزاكم الله خير هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم. دكتور إبراهيم، نحن الآن لازلنا في طور الحديث حقيقة عن إعداد الشباب، وبحكم كونكم يعني داعية إسلاميا نزل إلى ساحات الشباب وأسر قلوب الشباب، كيف نساعد الشباب على التفكير السليم بارك الله فيكم؟ يعني حقيقة لا شك أن مثل هذا الموضوع موضوع حساس ومهم جدا، خاصة في مثل هذه الأحداث ومثل هذا الوقت الذي حقيقة نحن بأمس الحاجة إلى التوعية الفكرية للشباب حقيقة في كثير من أمورنا. أنا أقول لننزل إلى واقعنا حقيقة، نحن لا نشك أن الإسلام بنصوصه، النبي صلى الله عليه وسلم عاش مرحلة يعني شبابية مع الشباب، فقد كان أكثر الصحابة بين 10 و20 سنة. السؤال الحقيقة الذي دائما يجب أن نفكر فيه في واقعنا حتى نربط الحاضر بالماضي، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقود أو أن يرتقي بذلك الجيل الشبابي هذا الارتقاء العجيب الذي نقرأه وأصبح عجوبة لكل من نظر وقرأ في زماننا في الحاضر والماضي؟ أنا أقول علينا حقيقة أن ننزل فعلا للميدان وأن نلتقي بشبابنا وأن نضع البرامج العملية وليست مجرد البرامج التنظيرية، البرامج العملية لشبابنا. زماننا يا إخوة هذا الزمان زمن انفتاح متغيرات، كثرة تقنيات وفضائيات وثقافات وشبهات، أصبح الشباب اليوم يعيشون بكل صراحة في مفترق طرق وتحت تأثير صدمة حضارية عنيفة لا شك أنها ستسبب بل سببت لهم كثير من المشكلات النفسية والتربوية والفكرية والأخلاقية. المشاهد المحسوس في ظل هالمتغيرات والانفتاح ضعف ثقافة الأسرة أمام كثير من المتغيرات والمستجدات الراهنة، هذا واحد. أمر ثاني ضعف البرامج العملية فعلا الفعلية الواقعية للشباب من لقاءات وحوارات ومناقشات وجلسات. أنا أتساءل حقيقة أين دور كثير من الجهات المعنية للشباب بدءا برعاية الشباب، ولنكن أكثر صراحة وزارة التربية وزارة الإعلام في البرامج للمناقشات الفكرية للتفكير السليم لدى الشباب. يعني إذا كنا نبحث عن تفكير حقيقة سليم وإيجابي وطريقة تفكير إيجابية علينا فعلا أن ننزل الميدان وأن تواجه الجهات الرسمية والمسؤولة هذا الواقع، وأن نحرص فعلا أن نكون أكثر صراحة مع الشباب، فإن دولة فتية ولله الحمد مثل هذه الدولة المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يديم أمنها وحالها ورعايتها خاصة في مثل هذه الظروف اللي يعني الأيام هذه أيام حج وأيام استقبال لملايين المسلمين من كل فج ومن كل مكان. أنا أقول حقيقة نحن بمس الحاجة إلى أن هذه الدولة الفتية أكثر من 60% مرحلة الشباب. طيب إذن ما هي البرامج التي رسمناها للشباب؟ ما هي الخطة التي رسمناها للشباب؟ على الأقل التفكير الذي نريده. لماذا البعض من شبابنا وللأسف يعني هو عبارة عن إسفنجة تمتص كل شيء، لا ليس لديه قاعدة في التفكير في التمييز بين الصحيح والسقيم، بين المقبول والمردود. أين دور الأسرة في مثل هذا الجانب؟ الآن الشبكات العنكبوتية، البرامج الحاسوبية، ابتكارات أجهزة الاتصالات والبلوتوث، برامج الفضائيات، تلفزيون الواقع، مستجدات عجيبة في العصر جعلت الكثير من الآباء والأمهات حتى وإن كانوا متعلمين بل وإن كانوا جامعيين جعلتهم حقيقة يعيشون أمية خطيرة متمثلة بضعف ثقافة الأسرة التقنية، وأؤكد ضعف ثقافة الأسرة التقنية وضعف ثقافتها الإعلامية الذي أدى بطبيعة الحال لضعف ثقافتها التربوية لجيل هذا العصر، والذي تسبب بوجود فجوة كبيرة بين جيل الأبناء وجيل الآباء وجيل المربين وجيل المتربين المتربين من من من من من جموع الشباب، مما جعل الكثير حتى من الأسر تعيش تفككا أسريا داخليا نفسيا وإن كانوا في بيت واحد، لكن ليس هناك حقيقة انسجام أو تفاهم أو تقارب في الأفكار والتصورات. فظهرت الكثير من المظاهر الاجتماعية السلبية من انحرافات أخلاقية وعاطفية وعقدية وفكرية، وهنا تكمن الكارثة حقيقة. المرحلة والانفتاح الحاصل يحتم دورا هاما للجهات المسؤولة عن الشباب، للآباء، للأمهات، للمعلمين في التوجيه والرعاية العملية. طيب دكتور إبراهيم بن عبد الله دويش الداعية الإسلامي المعروف، شكر الله لكم هذه المداخلة. شكرا لكم. حياكم دكتور راشد الشيخ إبراهيم، يعني أتى في عدة نقاط ومحاور فيما يتعلق حقيقة بمساعدة الشباب على التفكير السليم، وركز على ردم الهوة في واقع الأسرة، وأيضا استيعاب الجميع من آباء ومن مؤسسات أهلية وأيضا حكومية في قضية ما يتعلق بالشباب. نعم شيخ، لعل هذا الحديث أيضا الذي ذكره فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم يجرنا للحديث إلى البيان الأخير الذي صدر من وزارة الداخلية حول إيقاف 208 من الشباب المغرر بهم. أنا والله حينما أتأمل إلى ما حدث وقرأت البيان مرة وثانية وثالثة سواء في الخلايا أو التنظيمات أو الأشياء المستهدفة في البيان، لكن لا شك أن الرقم مزعج إلى غاية كبيرة. أن نجد 208 من أبنائنا كنا يعني ننتظر منهم أن يكونوا صناعا لهذه الحياة، كنا ننتظر منهم أن يكون منهم المهندس والطبيب والعامل ورجل الأمن والعالم، فإذا بنا نجد أنهم الآن موقوفون بين أربعة جدران بسبب الأعمال التي عملوها. كم كنا سنستفيد لو استفدنا من طاقات هؤلاء الشباب ومن قدراتهم ومما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قوة ومن عمل وعلم ونحو ذلك، لو سخرت هذه الأمور جميعها في الخير وسخرت في الاستغلال الأمثل لكان هذا هو المطلب الذي نرجوه جميعا. لعل مما يعني يجعلنا نتحدث عن البيان في هذا الأمر ونتحدث أيضا عن هذا الرقم 208 وقبلها أرقام وقبلها أرقام والله أعلم هل سيكون أرقام في المستقبل أو لا، هذا الأمر المزعج يجعلنا يجب علينا جميعا أن تتكاتف جهودنا وأن تتضافر. هؤلاء هم ضحية لمن فرط فيهم، الأسرة التي فرطت فيهم، الجهات العلمية التي فرطت فيهم، الجهات الدعوية التي فرطت فيهم، وهم ضحية أيضا لأولئك الذين استغلوا فيهم هذه الأمور فجعلوا منهم أداة للشرور والعياذ بالله عز وجل. نحن بحاجة إلى أن نقف وقفة صادقة ووقفة جادة في مثل هذه الأمور وأن نبين الحق بوضوح وبجلاء. لم يعد هناك وقت لأن نتحدث بأمور ضبابية ونحو ذلك، يجب أن نسمع نسميه، يجب أن نتحدث بصراحة، يجب أن تناقش الأمور بوضوح، يجب أن يعود الناس جميعا وأن يرشدوا إلى أن المرجع لنا جميعا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن نستوعبها أن هؤلاء الشباب الذين تم إيقافهم وهم 208، يعني من المسؤول؟ الأسرة التي ترى أبنائها يذهبون ويجيئون ولا تسأل مع من يذهب ولا مع من يأتي، المعلم الذي يرى لدى تلميذه بعض الملاحظات وبعض المخالفات ولا يناقشه ولا يتحدث معه في هذا الأمر. إذا نحن بحاجة ماسة شيخ محمد إلى أن نقف وقفة صادقة وجادة وأن نناقش هؤلاء الشباب وأن نكون وأن نأخذ نحن بأيديهم قبل أن يأخذ غيرنا أيديهم فيفعلون ما فعلوا والعياذ بالله عز وجل. في قضية الآن، يعني هناك قضية في التلاوم وطرح المسؤولية على آخرين، هذا يعني تجد بعض الناس يطرح أطروحه ويقول هذه مسؤولية العلماء والدعاء الذين هيجوا هؤلاء الشباب وهي نتاج يعني فكر كذا صحوي كذا وكذا إلى آخره، ويأتي كآخر يقول هذا والله مسؤولية كذا وكذا. هذا التلاوم وإلقاء التهم على الآخرين هل هو حل لمسألة جنوح هؤلاء الشباب ووقوعهم مثلا ضحية مثلا هذه الخلايا أو ضحية مثلا الأيدي الأجنبية التي تستثمر مثل هؤلاء الشباب فيما يضر بأمن البلد؟ المستفيد الوحيد هم من يتبنى هذا الفكر، لأن حينما نبدأ نقذف بالتلاوم مرة عليك ومرة علي ومرة على الآخر فإننا بهذا نبتعد كثيرا عن إيجاد الحلول الإيجابية التي من شأنها أن تعالج هذه القضية. نحن نريد وأقولها بوضوح، لا ينبغي أن نجعل لهؤلاء الفئة ولهذا الفكر، لا نريد أن نجعل له رموزا ينتمون إليها وهم ليسوا كذلك، نريد أن يكون فكرا منعزلا وهو كذلك، هذا الفكر منعزل عن بيئتنا منعزل عن مجتمعنا، قد يكون من فعلها هم من أبنائنا ومن إخواننا ومن أقاربنا ونحو ذلك، لكن هذا لا يبرر أن يكون هذا العمل صحيحا وخاطئا، بل هو عمل باطل ونحو ذلك. نحن بحاجة ماسة إلى أن نتحدث مع الشباب الذين وقعوا في هذه الأمور، نقول لهم وهو نداء يعني يجب أن يصل إليهم، إن أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا هي نعمة هذا الدين العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى وتكرم، ولله الحمد. يعني حقيقة شيخ راشد، العلماء حقيقة لهم دور كبير حقيقة في بيان الأمور وتجليتها، فهم ورثة الأنبياء وهم أيضا من تعول عليهم الأمة بعد الله جل وعلا خيرا في كشف مثل هذه الأمور. معنا سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. أنا والشيخ راشد نحييك في هذا البرنامج. حياكم. من اسم الكريم؟ محمد بن إبراهيم السبر أحسن الله. حياك الله يا شيخ محمد، كيف حالك؟ كيف حالك طال عمرك؟ ساك الله بالخير سماحة الشيخ. سم الشيخ راشد معك أحسن الله إليك. حيا الله. ساك الله بالخير شيخنا. حياك الله يا شيخ. نسأل الله أن ينفع بك، الله يحفظك. جزاك الله خير على تواجدك معنا بهذه المشاركة. الله يوفق الجميع، واجب المسلمين كذلك. سماحة الشيخ، نريد رأي سماحتكم في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في الكشف عن مجموعات وخلايا يعني تستهدف أمن البلد وتستهدف أيضا شخصيات وعلماء ودعاة. والله البيان بيان رائع حقيقة، وبيان يعني كشف الأحوال وأبان عور أولئك ومخططاتهم الرهيبة، تجعل المسلم على يقين أن هؤلاء ليس مقصد حسنة وإنما مقاصدهم والله سيئة، لأن من يخطط ضد الأمة ويسعى في دمارها وفي إفسادها وفي القتل الأبرياء ليس مؤمنا. المؤمن يحجزه إيمانه عن كل الأمور. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وفي الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف إذا كان قتل أو التدمير يشمل الأمة في اقتصادها وشرايا حياتها وشل حركاتها الاقتصادية والمالية وجذ البلاد إلى فوضى وتمكين الأعداء من التسلط على الأمة والدخل في شؤونها؟ لا شك أن هذه أخطاء عظيمة لا يمكن أن يقدم عليها من يرجو الله ويخافه. سماحة الشيخ، ما هو توجيهكم للآباء؟ لنرجو من الله أن يصلح شباب المسلمين. آمين. وأن يوفق الآباء والأمهات والإخوان والجميع على التعاون على البر والتقوى وقطع خط الرجعة على كل مفسد وتدارك الأبناء قبل أن يتمكن هذا الداء الخبيث. أيضا سماحة الشيخ، توجيهكم للدعاة وللخطباء في واجب على الدعاة والخطباء والمعلمين رجال الإعلام أن يكشفوا عن هذه الجريمة ويحذروا الناس وتكون جهود متواصلة جهود متكاتبة، لا تنبع جهة واحدة، كلنا مدعوون جميعا إلى شد الأزر وإلى الوقوف مع حكومتنا موقف التأييد لهم وموقف التأييد لهم وموقف شد أزرهم وموقف تأييدهم وإعانتهم على ما يسعون من جمع الكلمة وهج الصف وكف الأذى على الأمة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، شكر الله لسماحتكم. حقيقة الشيخ جزاه الله خير، توج هذا البرنامج وهذه الحلقة بهذه المداخلة، ويعني أجل رأيه الصريح في هذا البيان الأخير. تعليق الشيخ راشد. أولا نشكر سماحة الشيخ على أن نعتبرها إضافة جيدة ومباركة لهذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. بيان سماحة الشيخ الذي ذكره حاليا أو اليوم أيضا كان في خطبة الجمعة جزاه الله خير الخطبة الثانية، تحدث بوضوح وبجلاء عن البيان الأخير، كذلك بياناته السابقة، فجزاه الله خيرا وجزى الله علماءنا الذين وقفوا وقفة صادقة في بيان عور هذا الفكر وضرره على الأمة وعلى الإسلام وعلى المسلمين، وليس فقط على بلادنا وحدها. الذي يحدث يا شيخنا، ما يحدث حاليا حينما يتأمله إذا كان يستمع إلينا بعض هؤلاء، نقول هذا الذي يحدث الآن فيه ضرر على ديننا، فيه ضرر على أمننا وحدتنا، وفيه ضرر على وحدتنا. هذا الدين الذي أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا هو أن هدانا للإسلام، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه النعمة العظمى وهي نعمة الإسلام ونعمة هذا الدين العظيم لن تتأتى لنا إلا في ظلال الأمن والإيمان، وفي ظلال أمن يحس به الإنسان، أمن داخلي في قلبه وأمن في بلده، يخرج الإنسان لأداء صلاته وهو آمن على نفسه وآمن على عرضه وآمن على ماله، ينام الإنسان في منزله وهو آمن أن يقتحمه مقتحم أو أن يتسوره متسور أو أن يقتله شخص أو نحو ذلك. هذا الأمن حينما يفقد فإنه ستكون كارثة. نحن حينما نتأمل إلى البلاد من حولنا ونرى إلى تلك البلاد التي حرمت هذه النعمة، نجد بوضوح وجلاء أثر نعمة الأمن. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن من النعم العظيمة التي أمن الله عز وجل بها علينا هي نعمة الأمن، فقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وعدها النبي صلى الله عليه وسلم مع نعمتين أخريين إذا استكملها العبد فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه واجدا قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. هذه النعمة، نعمة الأمن، من خلالها تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وبرهان، ومن خلالها تعمل، ومن خلالها تنهض، ومن خلالها تبنى الحضارة، ومن خلالها يتآلف الناس، ومن خلالها يجد الإنسان في هذه الحياة الراحة ويجد الكرامة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ولقد كرمنا بني آدم. ثم نقول: لا بد أن نحكم كل أمر، أي أمر نريد أن نعمله لا بد أن نعيده إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المستهدف من قتل رجال الأمن؟ من المستهدف من إحداث الفوضى والاضطراب داخل هذه البلاد؟ من المستهدف من من المستفيد من الاعتداء على المنشآت النفطية؟ هذا البترول وهذا الأمن وهذا الخير أليس لي ولك ولأخي ولأخي وللأجيال القادمة ولجميع الناس الذين يعيشون في هذه الأرض فيستظلون بظلها ويشربون من مائها ويأكلون من خيراتها؟ هل الذي سيستفيد إذا فجرت أنبوب بترول أو فجرت أمرا، هل سيستفيد الغرب وسيستفيد الأعداء؟ نحن كلنا نعلم الآن حاليا المؤامرات التي تحاك ضد هذه البلاد، المؤامرات العديدة التي يريدون من خلالها إضعاف هذه البلاد، وهذه البلاد هي عزيزة وشامخة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن حينما يكون يعني يأتي الضعف والخلل من داخلها من أبنائها، هنا تكون الكارثة. فكيف سيقابل ربه سبحانه وتعالى من أفسد أمن هذه البلاد؟ كيف سيقابل الله عز وجل شخص يأتي يوم القيامة وقد تلطخت يده بالدماء؟ كيف سيقابل شخص ربه يوم القيامة وقد أحدث من الفوضى ومن الاضطراب ومن القلق الذي يعيشه الناس؟ كيف سيلقى ربه عز وجل من سيأتي يوم القيامة وقد شوه صورة الإسلام والمسلمين للآخرين؟ هل ثقافتنا وهل ديننا هو أن نقتل وأن نفجر وأن نخرب؟ يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى المدينة بدأ في البناء وبدأ في النهضة، بدأ في بناء المسجد، بدأ في بناء القلوب، بدأ في بناء العقول عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن نريد أن نستفيد لشبابنا، أن نعلمهم صناعة الحياة ليعيشوا في هذه الحياة في فيدعون إلى دين الله عز وجل ويبلغون كلمة الله ويكونوا دعاة إلى الله وإلى رسوله وإلى هذا الإسلام ويبينون الرحمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم ما نراه ليس هو من ديننا وليس هو من عاداتنا ولا أخلاقنا ولا ثقافتنا ولا موروثنا الذي ورثناه عن آبائنا، وإنما هي ثقافة استقطبناها من الغرب فغرست كقيم ومبادئ سيئة في نفوس هؤلاء الشباب فنتجت عنها هذه الأمور. طبعاً وللأسف طبعا هناك من يحاول أن يجمع بعض المآسي، حقيقة الشيخ راشد يجمع بعض المآسي بعض المصائب خارج البلد، مثلا مآسي المسلمين وجراحهم التي نتفق على أنها جراح وتؤلمنا جميعا، فيأتي بمثل هذه المآسي ويضم إليها بعض الأخطاء وبعض مثلا الإشكاليات ويجعلها مثلا في شريط أو في سيدي ويضع عليها تعليقات وناس بالكنى وبالألقاب، ثم يقول انظر هذه قضايا المسلمين أنتم مسؤولون عنها والدولة هذه كذا وكذا وهذا كذا وهذا كذا، ثم يجمع مثل هذه الأشياء ويزبرها في عقل الشاب ويسيس على ثقافة مثلا الموت أو ثقافة المواجهة. نعم. أو ثقافة الإقصاء أو أن يحصر الدين مثلا في قضايا معينة ويدع القضايا الأخرى. هو السؤال هنا الذي نريد أن نحكم عقولنا. الشيخ إبراهيم الدويد جزاه الله خير ذكر كلمة جميلة وهي نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى أو ابن تيمية حينما قال إن من الناس من قلبه مثل الإسفنجة يتشرب كل شيء، إن أعطيته خير شربه، إن أعطيته شر شربه، إن قلت له كلمة شربها، إن قلت له كلمة سيئة كذلك فعلها. فهذا الأمر هو الذي لا نريده. نحن نريد من شبابنا أن يتأملوا في هذه الأمور. هل حينما نتأمل في فلسطين وما يحدث في فلسطين هل يعني من الحلول لهذه الأمور أن نعيش نحن في مآسي حتى نقوم بحل القضية الفلسطينية؟ هل حتى يعني أهل العراق يأمنون ويأمن الناس فيها أن أحدث الفوضى والاضطراب في المملكة العربية السعودية؟ هذا أمر لا يقوله عاقل، والعلماء موجودون بحمد الله عز وجل، فهل غيرة هؤلاء أكثر من غيرة العلماء والعباد والزهاد على دين الله عز وجل؟ إن الغيرة الحقيقية هي الغيرة المنضبطة. نحن ليس من يعني من عادات المسلم ولا من أخلاقه أن يرى وضع إخوانه المسلمين ولا يفعل شيئا، لكنه أيضا حينما يريد أن يفعل فإنه يعرض فعله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا التقيت بأحد الشباب فكان يتحدث يقول أنا لست بطالب علم، أحد الموقوفين يقول أنا لست بطالب علم وأنا لست بشيخ، وجدت شيخ فسألته وهو يتحملها يوم القيامة. قلت سبحان الله، هو يتحملها وأنت لا تتحملها، هو يتحمل هذا الأمر وأنت تتحمل هذا الأمر. نحن الآن لا نريد مرة أخرى أن يكون الأمور بيني وبينك وبين الآخر والثالث، نحن الآن نريد أن نعالج قضية ونريد أن نحدث أمرا. إذا أردنا أن نعالج أمرا من الأمور أو قضية من القضايا التي تهم المسلمين وتلامس حياتهم فيجب أن نعالجها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قضية حقيقة الربط هؤلاء الشباب بالعلماء وطلبة العلم مطلب شرعي ومطلب مهم، أن يرتبط الشباب بأهل العلم ويصدر عنهم، كما رأينا مثلا كلام سماحة المفتي وأيضا بياناته المتعددة. معنا في هذه اللحظات الدكتور محمد النجيمي أستاذ الدراسات العليا بكلية الملك فهد الأمنية، حياك الله يا دكتور. هلا حياكم الله وبارك فيكم. دكتور محمد، أنا ويعني ضيفي الدائم في البرنامج الشيخ راشد الزهراني نتحدث نداء للشباب وأيضا نتحدث عن ما حصل من القبض على الخلايا وأيضا هذه المجموعات التي كانت تستهدف أمن البلد وعلماء العلماء وأثرهم في توجيه الشباب. دكتور محمد، لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك أن دور العلماء هو دور فاعل ومؤثر في توجيه الشباب وإعادتهم إلى الصواب وكشف شبهات مثل هذه الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك نظرا لأهمية العلماء والدور المركزي للعلماء وبيان الشبهات وبيان المغالطات التي يغالطها هؤلاء، فقد رأينا كيف أن هؤلاء بدأوا أولا بتشويه سمعة العلماء، ثم بعد ذلك بدأوا بالتهديد، ثم يخططون لاغتيالهم وقتلهم. هذا يدلنا دلالة واضحة بأن العلماء قد أثمروا في هذه الفرقة الضالة التي خرجت عن المنهج الصحيح. لذا أدرك هؤلاء خطر العلماء. من هنا نود أن نهيب بالناس جميعا إلى أن ينصحوا أولادهم وأن يبينوا لهم بأن المرجع هو العلماء، وأن الاحتكام إلى العلماء والذهاب إلى العلماء والسؤال العلماء هو الذي يجب أن يتصف به الشباب، ويجب أن يسألوا العلماء العاملين المعروفين، لا أن يأخذوا علمهم عن طريق الإنترنت أو بعض القنوات الفضائية. وبهذا نعلم يا أخي بأنه ما يحصل أحيانا من بعض الكتاب من يعني من كتابات وتشكيك في دور العلماء ومناقشات غير علمية مع الفقهاء ومع العلماء، أن هذا خطأ فاحش، لأنه يصب في منهج واحد وهو منهج التقليل من شأن العلماء. والتقليل من شأن العلماء قد تم من جانب هذه الفئة الضالة التي اتصفت بالإرهاب، وأيضا للأسف ويؤسفني أن أقولها بكل أسى وحزن أن حتى بعض الكتاب قد وقعوا في هذه المأزق، فنراهم يجادلون العلماء بغير حق، ونرى أنهم يشككون في العلماء وفي دور العلماء. فلا شك يا أخي أن دور العلماء هو دور مهم، ويجب على صحافتنا وعلى إعلامنا أن يعطي الفرصة للعلماء لأن يبينوا الحق وأن يكشفوا الشبهات وأن يبينوا الحق للناس. وأيضا في الوقت نفسه يجب أن يؤخذ على يد كل من يشكك أو يهون من شأن العلماء. حقيقة العلماء ولله الحمد يقومون بدورهم، وأظن بوسائل الإعلام وأيضا بالصحافة أن هي أول من يضع المجال وأيضا المساحات لأهل العلم لبيان مثل هذه الأمور والتواصل مع الشباب. الدكتور محمد أنجيمي، أنا أشكر لك هذه المداخلة. شكرا جزيلا، حياكم الله. دكتور راشد، يعني تعليق في دقيقتين على كلام الشيخ. طيب، أنا الدقيقة الأولى، الدكتور ذكر قضية مهمة، الذين يأخذون دينهم وثقافتهم من الإنترنت. بالفعل يعني يجب علينا جميعا أن نحرص في ماذا يقرأ أبناؤنا وإلى من يتابعون ونحو ذلك، ما هي المواقع التي يلجون إليها ويدخلون. نحن بحاجة إلى أن نربيهم قبل ذلك تربية سليمة، وأيضا بحاجة هذه التربية أن تكون هذه التربية متابعة. هل هي مصدر ترقي يا دكتور؟ للأسف الآن هذا الذي يحدث. أنا الدكتور محمد يتحدث عن الإنترنت، خطر أو تذكرت كلمة جميلة لأحد السلف الصالح يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان بعضهم يقول: كنا نذهب إذا أردنا أن نأخذ علم الحديث مكثنا عند منزله، نتحين وقت صلاته، وننظر في أخلاقه، وننظر في تعامله، فإذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا بذلك نأخذ منه العلم. وأنت الآن تأخذ العلم من صفحات الإنترنت، لا تعرف من الذي تحدث، ولا ما الذي قال، ولا ما الذي يريد، وهل الذي يتحدث مسلم أو غير مسلم، وهل الذي يتحدث يريد المصلحة ولا يريد المصلحة. مجرد قضية قرأتها فيشربها قلبك ويصدقها عقلك، ثم بعد ذلك تبدأ في المجالس لتتحدث عنها وتنقلها. ولله الحمد الآن فيه موقع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، بإمكان فتاوى العلماء الكبار وفتاوى اللجنة الدائمة. طيب، في نصف دقيقة. نصف دقيقة، ما يحدث، كان هناك تطور جديد في البيان الأخير وهو استهداف العلماء. نحن نقول إن دماء العلماء ودماء رجال الأمن ودماء المسؤولين ودم كل مسلم معصوم ومحترم يجب أن تراعى وأن تحترم، لكن هذا الأمر، قضية استهداف العلماء، ليس بجديد في تاريخ الأمة. فقد قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل عثمان بن عفان، بل إن الذي قتل علي بن أبي طالب وهو عبد الرحمن بن ملجم كان يتقرب إلى الله بقتله، فقال له القائل: يا ضربة من تقييم ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. فهنا يحدث الخلل، وهنا يحدث الزيغ والضلال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا. حقيقة الشيخ راشد، الموضوع يحتاج ويحتاج إلى كثير من الدقائق والوقفات. تحدثنا أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، عن نداء للشباب، خاصة في مثل هذه الظروف ومثل هذه الأيام، تزامنا مع بيان وزارة الداخلية الذي أعلن عن كشف 6 من الخلايا وأيضا 208 من المتورطين في هذه الأمور. أيضا شرفنا في هذه الحلقة بمشاركة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ لتوضيح رأيه حول هذا البيان. أيضا مداخلة أيضا من الدكتور إبراهيم الدويش مشكورا عن مساعدة الشباب على التفكير السليم. واختتمنا بالدكتور الدكتور محمد النجيمي العلماء وأثرهم في توجيه الشباب، لعل الرسالة بإذن الله وصلت للجميع، ونحن شركاء في الحفاظ على هذا الأمن، هو مسؤوليتنا جميعا. نسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها ودينها ولاة أمرها وعلماءها. وأشكر لك فضيلة الشيخ على هذه الإطلالة وهذا الإبداع. بارك الله فيك شيخ. إلى لقائنا آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن